الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيواني تريكم نسيتا مزي ورجب mwaka 1443 katika darsa ya al-qasidatul ha'iyya fi zuhdi wa targhib wa tarhib al-shaykh hafidh ibn ahmad al-hakimi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية قول الناظم رحمة الله تعالى عليه قال رحمه الله لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيارها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذه حال أهل الحق والهدى Hii ndiyo hali ya watu wa haki na uongofu. Waman wafakahum Allahu Azza wa Jalla. Na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiq na kuwafikisha katika khairi. Washaraha sudurahum wahadahum ila siratihi mustaqim. Wale ambao Allah amekunjua vifua vyao kuikubali haki. Na akawaongoza katika njia iliyonyoka fa innahum nadharu ila ad-dunya bi'aynin basiratin wao wameitizama hii dunia lakini kwa jicho la ujuzi na ilmu فالنظر إن كان عن بصيرة وتأمل في حقيقة الدنيا وهوانها على الله عز وجل سرعة انقضائها وزوالها وكونها متاع الغرور هو النظر النافع للعبد وهو نظر أهل الهداية والحق امتزامه anautizama muislamu au mwanadamu hii dunia ikiwa utakuwa ni mtizamo wa ilmu na ufahamu na kutamani uhakika wa hii dunia na utwevu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna hii dunia inavyokwisha haraka sana na kuondoka haraka sana na kuwa ni starehe zinazowadanganya wengi katika watu mtizamo kama huu ndio mtizamo ulio na manufaa kwa mja na huu ndio mtizamo wa watu wa uongofu katika watu wa haki kwa hivyo laqad nadharu qaumun bi'ainin basiratin na watu wametizama hii dunia kwa jicho la ilmu na ufahamu qauluhu falam yaghrurhum ilaiha falam taghrurhum biikhtiyariha falam taghrurhum hadha natijatu an-nadhar an-nafi' al-mutaqaddim hii ndio natija ya ule mtizamo ulio na manufaa tuliotangulia kutaja hapo juu أنها لم تغررهم باختيارها أي بزينتها وزخرفها ومتاعها. وهي دنيا هيكوا غوري كما pambo yaliyoko ndani yake na mvuto na starehe, lakini kwa kuwa wao walikuwa na jicho la ufahamu, dunia haikuwa ghuri. قوله أولئك أي الذين وفقهم الله عز وجل لمعرفة حقيقة الدنيا ولم تغررهم ولم يغتروا بزخرفها. ولي أنبوا الله أم يوافكيش وجوة وحقيقة وهي دنيا وكوكت كوالي أنبوا هواك غركنا ولا هواك دنغنيك نما بامبوا ديوك كتكهولي موينغو na kuvutia kwake. Ulaika ahlullahi haqqan wa hizbuhu, hawa ndio watu wa Allah kwa uhakika, ndio kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Walmuradu bihim khassatuhu wa awliya'uhu, ndio watu wake Allah khassa, ndio vipenzi vyake Allah subhanahu wa ta'ala. الذين اختصهم برحمته وعظيم فضله, أمباو الله سبحانه وتعالى أمي وخصك ورحم زاكي أكوفنيك ورحم زاكي نفضل زاكي كوب وبيا أكوخص شناز هاوى سبحانه وتعالى. وبين لنا ربنا عز وجل أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نا الله سبحانه وتعالى متبين شيئا كوا في بنزفياك هواتكوا نخوف نيالي ينوكوا مبرياو بعد يوكوا ندوك دنيان, ولا هواتكوا نحزن نفيدوا لبوفيوة شنيوما كتك وتطواه نجمازاو. وثبت في الحديث عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تعالى أهلين من الناس, الله سبحانه وتعالى أنا وتواكي كتكوات أنا وتواكي خاصة أو نواكي سبيشل وجواكي سبيشل ناني هاو أهل القرآن نهيني بشارة ووالي wanaojishughulisha na Qur'an, kuisoma wakajifunza kuisoma na wakaihifadhi wengine na wakaitendea kazi. Ikiwa hakuna amal, basi wewe si katika ahlul Qur'an, lazima kuwe na amal. Kwa hawa ni watu wake Allah subhanahu wa ta'ala khasa, ahlul Qur'an هم أهل الله وخاصته, هواني وتواكي الله سبحانه وتعالى special, بمعنى ونشيوك كوب وسانا بلي الله سبحانه وتعالى أهل الله وخاصته. أجابوا سكي حديث كما هي كيشو سيبيجانية كتك قواتك كما هوا. Si lazima wewe ni hafidh al-Qur'an wewe katika ahli al-Qur'an, la si lazima, lakini waisoma Qur'an kwa wingi, hata kama ni kwa kuangalia na waizingatia ile Qur'an unapoisoma na waifuata Qur'an, wewe ni katika ahli al-Qur'an. Ahli al-Qur'an الذين كانوا يعملون به كما نقول في كتاب الحديث ولي ولكو وكيتن ليا كاز. قوله لهم جنة الفردوس اي اعدها الله عز وجل نزلا لهم ومثوبة وكرامة, الله اموان لليا ليو كرم ياو aliyowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yao, utukufu aliyowekea kuwapa waja wake. Nuzul ni kile anachoandaliwa mgeni anaposhukia sehemu. Sasa hawa ahlul Qur'an ambao wameitendea kazi, kama kwa mfano katika hii hadithi iliyokuja hapa, hii ndio jaza yao. Na hawa watakaokuwa na zuhud na hii dunia, wakaipa mgongo hii dunia, baada ya kuwa wameifahamu hakika wake, hawa malipo yao, lahum jannatul firdaus, wana jannatul firdaus ya wasubiri, ndio malipo Allah aliyowaandalia. Qauluhu irthan wa yalaha, ay wa yalaha min irthin wa ni'matin wa atiyatin, ni bora iliyoje pepo ya firdaus kuwa ndio watakaoirithi, bimaana watakaa humo milele, ni neema na ni kipaji Allah amewapa zawadi yao. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun, yani janna umerithishwa wao na kufanywa ndio wakaazi wa hiyo pepo kwa sababu ya yale matendo mema walikuwa wakiyafanya. فهؤلاء هم الوارثون لهذه النعمة الجليلة والمكرمة العظيمة جنة الفردوس. هاون دي وتكوريث هي نعمة كبوة نكرامة كفمنو أمبوني بيبو الفردوس أعلى الجنان فردوس نسيم ويجيوك بسبب سقفه عرش الرحمن سكفوا ياكني عرش الله سبحانه وتعالى عرش الله يكون يوم جنة الفردوس نيو جنة أنبهم تروا صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس وكي أمبا بيبو سي أمبا بيبو تو أمبا بيبو يجيو كبس فردوس فسان كي أمبا كويلي انت انجي أميمي وما ذلك على الله بعزيز wala si kubwa ilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuweka maadamu umemuomba kunyimi atakupa. Hii yataka dua na yataka amali, dua na ujibidishi katika amali ili ufikishwe katika daraja kama hizi. Qala Sheikh hafidhahullah wa qad dhakara al-hafidh an-Nawawi rahimahullah في مقدمة كتابه النافع رياض الصالحين أمتاج الحافظ النووي رحمه الله katika utangulizi wa kitabu chake kilicho na manufaa mengi na faida nyingi sana, رياض الصالحين ذكر أبياتا hapa ametaja beti za mashairi nzuri sana zina faida sana kwa mtu mwenye kuzingatia. وهي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله نبتيز زنسبيشوا نا الإمام الشافعي رحمه الله تحوي المعنى الذي أشار إليه الناظم أبياتي إذ بيزم ببمانا أما يؤميشري يمشير ويتو حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. قال الناظم إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. حقيقة الله أنا وجواك ونياكي لسانا فطنا طلقوا الدنيا وميتركه دنيا وخافوا الفتنة نوكوغوب فتنة يعني فتنة زكي دنيا wakaitariki dunia na kuiwacha. Na tulitaja maana ya az-zuhud kuwa haimaanishi mtu asifanye kazi, asichume katika dunia, dada ni kuwa asishughulishwe na dunia kutokamana na kuitafuta akhira yake. Yuko kazini, kifika wakati wa swala enda kuswali. Akimaliza arudi kazini. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah atuelekeza katika kusambaratika katika hii ardhi, kwenda kila pembe katika hii ardhi na kutafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hajakatazwa. Mtu afanye biashara yake, afanye kazi yake, lakini akumbuke, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Basi tu isije mali yako na watoto wako na jamaa zako wakakushughulisha wewe kutokana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho umekatazwa. Sababu hii dunia ambayo tuizungumza hivi, tuliwahi kutaja huko nyuma kuwa ndio sehemu watu wanaofanya nini, amali, ambao kesho wataingia peponi. Kwa kumaanisha kuwa dunia haikusimangwa moja kwa moja kwa dhati yake, ni wewe unavyoamiliana nayo. Kwa hawa waja wa Allah wenye akili walijua namna ya kuamiliana na hii dunia, wakaitaliki, bimaana haikuwaghuri kutoka maana akhira yao. Nadharu fiha falamma alimu, wameitizama kwa makini sana hii dunia, walipojua, annaha laysat lihayyin watana, kuwa hii dunia si sehemu ya kukaa milele yule aliyekuwa hai, bali lazima atafikiwa na mauti. Hili wakalielewa. Kutizama hii dunia wakaona, hapa mtu akifanya mchezo hapa atajuta. Jaaluha lujjatan, wakaifanya hii dunia ni kama mfano wa bahari. Lujja kama mfano wa maji, bahari. Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kisha wakachukulia amali njema ndiyo chombo cha kuvuka bahari hii. Kwa wakajiandaa na amali njema ili waivuke hii dunia waelekee akhira wakiwa wamejiandaa kisawasawa. Hawa ndio waja wenye akili ambao mtu aweza kuwaona kawaona kama hawana akili. Leo mtu akikuona wafanya kheri, wajitolea, wewe wasaidia, wafanya hiki, akuona wewe mjinga, mwerevu yule ambaye wazuia, mwerevu yule ambaye adhulumu watu, atapeli watu, yule mwerevu. Lakini yule ambaye ameifahamu hii dunia kisawasawa akawa ajiandaa kwa ajili ya akhira, wengi katika watu wamchukulia kuwa huyu hana akili, hasa katika asri tunaishi. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.